الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 22 من كتاب الروض المربع. فصل. الشرط الثالث الولي، لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين. وشروطه أي شروط الولي: التكليف، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. والذكورية، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى. والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى. والرشد في العقد، بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. واتفاق الدين، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما، سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت وأمة كافرة لمسلم. والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. والعدالة ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان. وسيد يزوج أمته إذا تقرر ذلك، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم. ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها، لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه، ثم جدها لأب وإن علا، الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، ثم بنها ثم بنوه وإن نزلوا، الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت: يا رسول الله، ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا غائب، يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر. هامش هو ابنها عمر بن أبي سلمة، انتهى. فزوج رسول الله، فزوجه. رواه النسائي. ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث، ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا، يقدم من لأبوين على من لأب إن استوعوا في الدرجة، الأقرب فالأقرب، ثم عمها لأبوين ثم لأب لما تقدم، ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث، ثم أقرب عصبته بسبب كالإرث. فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. ثم المولى المنعم بالعتق، لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث، ثم إن عدموا فعصبته ولاء على ما تقدم. ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه. قال أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت. وولي أمة سيدها ولو فاسقا. ولا ولاية لأخ من أم ولا خال ونحوه من ذوي الأرحام، فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته رغب بما صح مهرا، ويفسق به إن تكرر، أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، أو جهل مكانه، زوج الحرة الولي الأبعد، لأن الأقرب هنا كالمعدوم. وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبته أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأصل. ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا أو حاضرا بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة. ويشترط في وكيل وولي ما يشترط فيه، ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان. وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل فأسن، فإن تشاحوا أقرع، ويتعين من أذنت له منهم. ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، ويكفي زوجت فلانا فلانة، وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله تزوجتها. فصل. الشرط الرابع الشهادة لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني، وروي معناه عن ابن عباس أيضا. فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا، لأن الغرض إعلان النكاح، ذكرين مكلفين سميعين ناطقين ولو أنهما ضريران، أو عدو الزوجين ولا يبطله تواص بكتمانه. ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها، والاحتياط الإشهاد، فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده. وليست الكفاءة، وهي لغة المساواة، وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنصب وهو النسب والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار بحسب ما يجب لها شرطا في صحته أي صحة النكاح، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره، متفق عليه، بل شرط للزوم. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، أو حرة بعبد، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ، فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم أجمعين. وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل. باب المحرمات في النكاح، الصفحة 72 بعد 200. وهن ضربان: أحدهما من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله: تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت البنت، من حلال وحرام وإن سفلت، وارثة كانت أو لا، لعموم قوله تعالى: وبناتكم. وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وأخواتكم. وبنتها أي بنت الأخت مطلقة، وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى: وبنات الأخت. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه أي ابن الأخ. وبنتها أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت، لقوله تعالى: وبنات الأخ. وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم.